بين ايديا الى الام ورودي النديا صبورش كثر كانت هي سلام الله يا الفاطمية هالمسية ولدها تذكر سوية ربيبة خيام زينبية وهي من نساء غاضرية بين يديا إلى الأم ورودي النديا صبورش كثر كانت هي سلام الله يا فاطمية سلام الله يا هالمسية ولدها انت ذكر سوية ربيبة خيام زينبية وهي من نساء الغاضرية وهي من نساء وهي عن منو نتكلم حين بتعرف حنونا وفاقدة هذا قلبي الوالدة عسى الله يساعدة وقفت على بابه وطيفة شايفة لكن بسرعة اختفى وإذا هي خايفة تتغطى بثيابه حنونة وفاقدة هذا قلبي الوالدة عسى الله يساعده وقفت على بابه وطيفة شايفة لكن بسرعة اختفى وإذا هي خايفة تتغطى بثيابه في البيت لمع القصبار للجنة هو مثل الممار في البيت لمع القصبار للجنة هو مثل الممار أم الشهيد بكل فخر تكشفها أسراره عالي من الله شانها لأن الشهيد هو ابنها عالي من الله شانها لأن الشهيد متربي بين أحضانها متربي بين أحضانها والباري اختاره في البيت لمع القصبار للجنة هو مثل الممار أم الشهيد بكل فخر تكشفها أسرار عالي من الله شانها، لأن الشهيد هو ابنها متربي بين أحضانها، متربي بين أحضانها والباري اختاره. يا هلالة أحس أم طلعت تدور في كفه شمعة وصورة، وراحت لقبره تزوره بس تسيله دميعها ومرفوع هامه، بصابيعها رفعت علامه ثبات ونصر واستقامه. يا هلاله أحس أم طلعت دورة في كفه شمعة وصورة، وراحت لقبره تزوره بس تسيله دميعها ومرفوع هامه، بصابيعها رفعت علامه ثبات ونصر واستقامه، ثبات ونصر، ثبات ونصر. عزيزي اسمع عزيزي، اسمع اسمع لها تكملة. وجات المقبرة شقد عجيبة هالمرة، أحس شوق الورى كل اجتماع فيها، عزاء لا ما تريد جابته ثوب الجديد، تريد تسوي عيد والكل يهنيها. وجات المقبرة شقد عجيبة هالمرة، أحس شوق الورى كل اجتماع بيها، عزاء لا ما تريد جابته ثوب الجديد، تريد تسوي عيد والكل يهنيها. من حول زين على الأرض هي من جلوس أدت فرض، من حول زين على الأرض هي من جلوس سدت فرق، معذورة كانت تنتفض فقد الولد غربة، هي والعقيلة تشابهت قالت جميل ما رأت، هي والعقيلة تشابهت قالت جميل. آية على روحه قرت، آية على روحه قرت، وتقدم قربة من حول زين على الأرض، هي من جلوس سدت فرض، من حول زين على الأرض هي من جلوس سدت فرض، معذورة كانت تنتفض فقد الولد غربه. هي والعقيلة تشابهت. قالت جميل ما رأت آية على روحه قرأت, آية على روحه قرأت وتقدم قربة. وش تقول, وش تقول هالأم المفجوعة بولدها؟ يا ابني تمنيت انت اللي في ليلة تدفني, دونك صعوب يوم تعرفني, مشتاق ضمك انا يا ابني الى حضني. يا ابني تمنيت انت اللي في ليلة تدفني, دونك صعب يوم تعرفني, مشتاق ضمك انا يا ابني الى حضني. وتسمع صوتي يا يوم فقدك اخذ قوتي, ما ودك تشيل تابوتي, اتمنى القاك انا حولي وكيت موتي. وتسمع صوتي يا يوم فقدك اخذ قوتي, ما ودك تشيل تابوتي, أتمنى ألقاك أنا حولي وكيت موتي, وكيت موتي, أتمنى ألقاك أنا حولي وكيت. مؤلمة دنيا يوم ظلمة, شوقي أرسم مشهد في داخلي, خايفة ونورك علي طفأ وأنا واقفة يا باب منزلي. وانثرى وردان عثرى واسألك يا ترى يا يوم مجايلي. أم أنا من ليلة ليمنة وهي تحضنه من رد لها علي. مؤلمة الدنيا يوم ظلمة, شوقي أرسمه مشهد في داخلي, خايفة ونورك علي طفأ وأنا واقفة يم باب منزلي. وانثرى وردان عثرى واسألك يا ترى يا يوم مجايلي. أم أنا من ليلة ليمنة وهي تحضنه من رد لها علي, وهي تحضنه من رد. غالي صورك تمر على غالي, أحسك لكن قبالي, تسايل يوم عن حالي. وينك كئيبة لما تخوانك, لأن خالي مكانك, سلام الله على وجدانك. غالي صورك تمر على بالي, أحسك لكن قبالي, تسايل يوم عن حالي. غالي صورك تمر على هالي, أحسك لكن قبالي, تسايل يوم عن حالي. وينك كئيبة لما تخوانك, لأن خالي مكانك, سلام الله على وجدانك، سلام الله على وجدانك. زهراء يا مرثية السماء، زهراء يا تقبلي بلطفك، تقبلي.